على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالدين، وانصرف علينا من خزائن رحمته، فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم إنا نسألك وجهك بحق وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليك آمين. قولنا رحمه الله ونفعنا الله به وفهمنا، إنه أرحم الراحمين. وكان سفيان رحمه الله يقول: رضا الناس غاية الهجرة، فإن أرضيتهم أسخطت ربك، وإن أسخطتهم فتهيأ للسهام. قال بشر يعني في مقولة سفيان رحمه الله: فالتهيؤ بالسهام أحب إلي من أن يذهب ديني. كان سفيان رحمه الله يقول: رضا الناس غاية لم تدرك، لأن الأكثر إنما يتبع الهوى. هؤلاء الأئمة الله ينفعنا بهم الأعلام، نحن ما عم نقص قصة عشان احكي هذا الانسان مين. لا، لما بنحكي مثلا سيرة صحابي او غيره او نبي للانبياء، هذا اهم وهذا اعلى. لكن هدول هؤلاء الحقيقة فسروا لنا من كلام الله، وبينوا لنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختطه عليه الصلاة والسلام، وما بينه سلوكا، يعني كيف الانسان يسلك ويعني ينفعل في ما سمع من كلام الله وما اتعظ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف كان هؤلاء أخذوا ورجونا يا بينونا يا بآن الثاني بصورة أخرى، يعني ربما أقرب كانوا صلة وصل بيننا وبينه. وإلا يعني هالكتب ليش قل لي فات؟ أنا بقرأ قرآن وبقرأ تفسير قرآن هو المقدم، أنا بقرأ توحيد وأقرأ علوم التوحيد هو مقدم، أنا أقرأ الفقه ويعني اطلع على الفقه هو مقدم، كل شيء لا بد منه. فيعني الامور كلها في اوليات، لكن يعني قراتها كل ما قرات، يعني هذا ما له دور، يعني هذا لازم ينحط على الراس. طيب هذا ليش الفوه؟ يعني هذا الانسان ليش كتب هالكتب؟ يعني بعض الناس ربما بتسول له نفسه انه ليش هذا الكلام؟ ليش عم تقراه؟ روح اقرا لك تفسير ايه وخلاص، ما لك حديث ومشي الحال، انا سيري. طيب هذا لايش؟ طيب العلماء على هالحاله ثلاث اربع كتب الدين لازم نحرقها. وليش عم تضيع وقتكم؟ يعني معناته نحن عم نلاقي وقتنا، وهن يعني هذي كتبوا مثلا التراجم الرجال، هلا طبقات الشافعيه، الشيخ السبكي يظهر عنه غلطان، هلا بينقرا طبقات الشافعيه؟ بينقرا ولا ما بينقرا؟ انا لمن عم اقرا هذا الانسان وترجمته وشوفه، ليش عم اقراه؟ انا كاني عشت معه، كاني قعدت معه، لذلك بدي اتاقلم فيه، لابد من اني اخذ منه. وكل واحد سبحان الله ربي سبحانه وتعالى بيهديه بانسان، والا اذا ما بدي اقراه ليش بدي اقراه انا؟ ليش الفوه عني؟ ممكن انسان يقول الفوه مثلا لناس افراد، إيه بس للناس الافراد، يعني هؤلاء بقيه الناس ما لهم فيها حظ. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا رشدنا. الشاهد لهالامور عم ناخذ منها الحقيقه قواعد العقائد من هالامور. نحن شو عملنا؟ لا شو اخذنا واستنتجنا من هالكلام هذا؟ انه الانسان ينبغي الا يتوجه لغير الله، ان يقول وان يتحقق في قول الله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، قل اني امرت ان اعبد الله، يعني ان امتثل وان اطيع الله وحده. هاي الآية السلم اللي طلعت عليه فيها شو؟ كلام سفيان رحمه الله تعالى. فأنا ما بقيت مع سفيان، أنا ما أخذت ومديت إيدي لسفيان حتى يشد إيدي اللي تعطى شوف شو قال. هذا الحقيقة، وإلا أنا ما عم أجي والله بتكلم بهالكلام هذا وأنا تركت لا سمح الله كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهريا كما يفهم البعض. في ناس هيك يفهموا، إلا شو بدي اسمع أنا؟ إجا عم اسمع وهذا رأي آية رأي حديث، نقرأ الحديث وعم نقرأ يعني كل شيء، لكن هذا كمان هذا بيوصلني بيجعلني يعني مثل ما تقول مثلا مسننات. أنا دغري بتروح على المحرك كم مسننة بعدة السرعة، كم سنان فيه؟ في صغير وفي أكبر وفي أكبر وفي أكبر. أخي دغري روح حط على الموتور وعلى المحرك وانتهى الأمر. لا، في شيء ميكانيكي، في شيء تكتيكي، في شيء في منهجية، في يعني علماء هذول فقهوا فهموا. يعني هلا ما بلغ كلام سيدنا علي، قد ما بلغ سيدنا علي وما أدراك يعني ما شاء الله بحر علم سيدنا علي. شو بدي أقرأ الموضوع ولا تفسير؟ شو بدي بهالكلام؟ بس ما بدي أقرأ. ليش عم تقول؟ لمن بحثك، لمن بحثك مثلا أبوك قال له يا حكي لي قرآني أما حاجة. لمن بحثك شو عم يحثك؟ عم يحثك تجارب، عم يحثك محصول 60 70 80 90 سنة عم يوجز لك ياهن ويعطيك خلاصتهم، عم يعطيك ياهن رجاء ملكي يجي بيحط لك ياهن. والله علمنا هذا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني هذا خيار ما التعيب هذا. طيب ليش عم تسمع لأبوك؟ ليش عم تسمع له؟ ليش عم تسمع له؟ هذه تجارب، تجارب شافها، هي أمور عاشها، بدك تأخذ خلاصة. يعني هم أنه ما عم يتكلم، ربما يقول هاي أمور معيشية، لا، في أمور دينية. إنسان صالح من الصالحين لما عم يحثك، لما بيحثك ربع ساعة بعدين بيجيب لك آية. شو معناتها مجيء الآية؟ شو معناتها؟ يعني أنا حدثتك كله من بحر هالآية، هيك معناه. ونحن هيك عم نحكي، وهدول من هون عم يحكوا. لو ما اصطبغوا بكتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنسمع له، نحن ما بنسمع له، لكن عم نسمع له لمن عم يناولونا من كلام الله وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحمه الله قال: فإن أرضيتهم أسخط الله. يعني أرضيتهم معناتها نسيت الله. لما نسيت الله نسأل الله العافية، الله ما بيرضى. يعني هيك يعني أنا عم بدك، أنا ما أعطيك، يعني بتاكل خيري وبنعبد غيري، هيك بنشكر غيري، بتعايش بنعمتي وبتنساني، تيجي تتجه لغيري. الله بينقط على ذلك سبحانه وتعالى. ما بعرف ادعي الله أهم أسخط الله. ليش؟ لأنه ما بترضيهم لتنسى الله، ما بترضيهم لتنسى الله. دليل هذا الكلام، دليل هذا الكلام قوله سبحانه وتعالى عن سيدنا لقمان: ويا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور. ليش؟ معناته الأكثر ما حيرضى، الأكثر ما حيرضى بأي أكثر الأمور. هلا عود يعني ليكن منك لسان صدق ونصيحة، الأكثر يعني أقل شيء ما حد يعود معك. أما يكون منك مدح وثناء تمسيح كله حيكون معه رضيه، كل واحد أعطيته هاللي بده إياه. لكن تعرف أنه الله سخط، تعرف هذا وشلون اليوم يعني الله يعفو عنا، ما بدنا نغني أكثر على اختلاف طبقاتنا والطبقات ربما الجيدة. ليش قال سيدنا عمر الله يرضى عنه ما ترك الحق صاحبا لعمر؟ ليش؟ شو السبب؟ أنه بيقول له افعل لا تفعل، هيك ربي قال، هيك سنة الله افعل لا تفعل. فمن هون بقى: فإن أرضيتهم أسخط الله سبحانه وتعالى. لكن والله لما ما ترضيهم، لما ترضيهم وتسخط وترضي ربك سبحانه وتعالى من بيسخطوا، تأكد آخر شيء والله لا يحبوك أكثر بكثير من هداك. هداك محبته وقتية، هداك محبته ولمعانه مثل الزبد، سرعان ما يذهب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا بيبقى، وهذا والله لا لمس ولمس. أنا بقول لك وأهلي ما بدي أحكي عن غيري، أنا لمس ولمس كثير من الناس. يعني بصراحة ربما إلا يعني حسأل يعني آذيته وآلمته لا يبقى. السعادة ليس لي، لكن من أشد الناس إلي صداقة معك. يعني هذا صاير معي بأكثر من حاجة. حافيه هيك، حافيه. ليش؟ ليش ما أنصح أدين النصيحة؟ ليش أدين النصيحة؟ شو السبب؟ شو سبب أدين النصيحة؟ يعني الدين معنى ذلك، لما قال الدين النصيحة معناته أنت ما يسأل على حدا. أنا لما عم تقول الدين النصيحة، أنت لما ملكت الدين أنت أعلى من كل شيء عم تنصحه. هيك بهذا الشكل، لأنك عرفت الدين يعني أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، إياك نعبد وإياك نستعين، ما في غيرك يا رب. لذلك من عم تستعين فيه وحده سبحانه وتعالى خلص ما تنظر لأحد. من هون عم تنصح، يعني من عم تنصح على الغالب عم تجرح، عم تجرح. لما عم تجرح عم يتألم هذا. لكن طبعا ما ننسى بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن الله يعطي باللطف ما لا يعطي على العنف، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. نعمل هيك، لكن بالوقت ذاته مثل ما قلت لك الحق مر، الحق مر شديد، على الغالب الحق مر. لذلك قولوا لا تخاف، قولوا لا تخاف، وآخر شيء الجولة إليك، لكن ممكن تخسر الجولة، ممكن تخسر الجولة. لذلك لا يعني ويل لا تكونوا إن مع كل من كان أو من قال من القوم كان معه، نسأل الله العافية. إن مع ويل للإن مع معنى الحديث، يعني حي الله واحد حكى يضحكنا له، لا ما بيصير، ما بيصير. كثير يعني بالمجالس هلا شو ربي أعاب على أهل جهنم، لكن هم قالوا وكنا نكذب بيوم الدين، لكن هذا طريقهم، نخوض مع الخائضين. مما حكى كلمة حكينا، مما حكى نكتة ضحكنا، مين؟ لا لا لا لا، ما بيصير. فيما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هيك الأصل. من هون العلماء الله يرضى عنهم والفقهاء خاصة قالوا من ضحك ضحكة واحدة فقد مج مجة من العلم، مج مجة من العلم. شو ليش؟ الحقيقة هذا العلم بالله، مو هذا العلم، لأنه هذا الإنسان دائما مراقب لله سبحانه وتعالى. لما ضحك معناته غفل، يعني ضحك ضحك يعني مو تبسم، لا عشاء عليه الصلاة والسلام كان يضحك، لكن جل ضحكه تبسم. هذا الضحك اللي نضحكه نحن يعني، هذا النسيان يعني يسيد، كان معارف عم تنزل على قلبك. لما ضحك وغفل عن هالغفلة هي، ذلك مجة مجة من العلم. من هون عليه الصلاة والسلام ما ضحك أبدا، ما ضحك، ضحك ضحك ضحك ضحك حتى أبدا نواجده صلى الله عليه وسلم. لكن شو شو نضحك؟ الله يعفو عنا، الله يعفو عنا يا رسول الله. فهذا المبدأ اللي عم نتكلم فيه، يعني حفظنا مبدأ، عرفنا ما تأخذ القصة يعني هيك بس. والله كان يقول، كان سفيان يقول كذا وكذا، كان يقول إن رضاء رضا الناس غاية لم تدرك، فإن أرضيتهم أسخطت ربك، وإن أسخطتهم فتهيأ لسهام. الكلام اللي بدنا نحكيه إن شاء الله، إن شاء الله أرجو الله بده يعمل عنا حال، حال حال. شو الحال؟ يعني بده ينعكس علينا. يعني شلون بدي أقول لك حال؟ يعني واحد مثلا بيلعب رياضة، بيلعب رياضة بيتدرب، هذا شيء اسمه عمل، هذا الشيء اسمه عمل. هذا الإنسان لما بيحدث قدامه أيما شيء أيما أمر، طبيعي بتلاقيه، طبيعي بتلاقيه قفز وصار عنده. غيره بيتهيأ وما بيتهيأ، يعني ما بيستطيع، بده لكن مو قدران. ليش؟ شو يسموها؟ لياقة، ما عنده لياقة بدنية. احنا بنسميها ملكة، طبيعي هيك بتلاقي. هلا إنسان يبقى مربع بيت أهله، هذا عمل، هذا جملة هالعمل، مجموعة هالعمل هي تلاقي ورثته حال للولد. طبيعي ما بيحكي إلا كلمة مرتبة، ما بيحكي كلام نابي، ما بيفعل فعل غير جيد. هلا أبوه قال له لا تفعل غير، ما قال له أول شيء عمل، لكن هالعمل ورث الحال. هذا الحال اللي نقوله عنه الحال، مو الحال بياخذوا الحال، لا مو هذا الحال. الحال يعني مجموع هذا العلم، لما بتعمل فيه بده يورثك الحال. لما بشوف شيء كأنك يعني كأنك عند الله سبحانه وتعالى، هذا الحال، هذا الحال. ولما المؤمن بياخذ الحال، يعني لما يكون حال مثل ما أخذ الحال سيدنا أنس من النظر، الله يرضى عنه. شو لما أخذ الحال وقف بوجه كل شيء، هو هذا الحال، حال بالحال. وين المؤمن في حال دائما عند الله سبحانه وتعالى بغضبه، يمكن أن يكون هيك عليه الصلاة والسلام. إذا غضب لا يغضب إلا لله عليه الصلاة والسلام، وكان إذا غضب لا يكون لغضب حال. ليه؟ شيء، لأنه أقوى الناس حالا عليه الصلاة والسلام. هذا الحال يعني فسروا العلماء أنه يعني الإنسان لما بيشوف هيك شبح أو شيء بيطلع عليه ما شافه، يعني بيتهيأ شوي، كل ما غلق هالشبح كل ما تقرب منه بصير بينهض أكثر، آخر شيء يرجع يهجم عليه يا أما بيهرب منه. هذا الحال. وإلا إذا يعني طبعا هو العمل، يعني العمل وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى بالعالم، مثل ما قلت لك مثلت لك إياها، يعني باللباقة باللياقة شو بدك تقول، يعني بهالأمور بالملكة طبيعة الإنسان. لا التاجر لما بيحكي شو بيحكي؟ دائما مجموعة كل هالتجارب ثابت عنده تاجر، ثابت عنده ملكة. شو بيحكي يا أخي؟ ما بعرف شو بيبيع زبون، ما بعرف شو بيبيع، ما بعرف هذا على المرة تعال لك شو بيعته هيك، ما في عنده حال. هذا الحال اللي بدنا اياه، وجل هذا الحال التوجه لله سبحانه وتعالى. جعل هالدنيا ظهريا، لانه والله يعني بجوز على صاحبها نسال الله العافيه، سهلكم سهلكم للانسان. لذلك ربي سبحانه وتعالى قال: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فشو الشرح؟ شرح يشرح صدره للاسلام، يعني الاسلام شو مجموعه؟ انه نور يقذف في القلوب سوف يتجه الى الله ويولي الدنيا ظهره. هذا الحال، هذا معناته صار عنده حال يا اخي، له مع الله حال. يعني شلون له مع الله حال؟ يعني هذا الانسان طالب نفسه بشيء فربي سبحانه وتعالى حيعطيه شيء على قد ما طالبه الله اكثر سبحانه وتعالى، فله خير منها. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. قال: وكان سفيان يقول: رضا الناس غاية لم تدرك، فإن أرضيتهم أسخطت ربك، وإن أسخطتهم فتهيأ للسهام. يعني شو معنى هالكلام بقى؟ يعني كمان من جهة تانية وفي كلام آخر، أو موقع الدنيا جهة هيك، لقد خلقنا الإنسان في كمان هيك الدنيا. يعني طالما أنت أينما وجدت أنت مجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا في معرفة جديدة، في رتبة جديدة. يعني كل ما تعمل شيء هذا كأنه الحياة عمل دورة، علقوا لك شريطة أو علقوا لك نجمة، وهذا ترقى ترقى ترقى ترقى, ترقى إلى ما لا نهاية، حتى تلقى الله وأنت في رقي. هيك الأصل، هيك الأصل. أنا عم أقعد ما فينا هزء، يعني وجانب من هزل، سؤال ابن الوردي الله يرحمه، وقل الفصل وجانب من هزل. وقل الفصل، ترك المزح، ترك المزح بقى، ترك الضحك والسخرية والهزء، وقل الفصل وجانب من هزل. خلاص مانا يعني مانا فاضين دائما مزح وهزء وسخرية، لا أبدا. يعني عليه الصلاة والسلام يعني يمزح، والمزح مثل الملح، المزح مثل الملح، يمزح لكن مو دائما، دائما هزء دائما هزء دائما سخرية، لا، هذا بيتاخذ غدر نسأل الله العافية. هو روح نفسه، الله ما بياخذنا غدر لأن ربي سبحانه وتعالى نبهنا وبين لنا. فهذا معنى كلامه: وإن أسخطتهم فتهيأ الاستهام. قال بشر أهوني: فالتهيؤ الاستهام أحب إلي من أن يذهب ديني والله، فالتهيؤ الاستهام أحب إلي من أن يذهب ديني. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا إن شاء الله مما يرضي عنا. طبعا هذا الكلام بيكون الإنسان مليء علم بيتعلم. يعني ملخص هذا الكلام لما قلنا إن أسخطهم بدك ترضي الله سبحانه وتعالى، أحيانا يعني دائما بدي أسخطهم، لا، الناس في إلهم جانب لازم أتراعى. يعني رضاء الله سبحانه وتعالى شلون بيكون؟ كمان رضاء الله بالوقت ذاته من خلال معاملتك لخلق الله، هذا رضوان الله. على المعاملة العلم علمان، علم معاملة وعلم مكاشفة. علم المعاملة قسمان: معاملة مع الحق، معاملة مع الخلق. فالمعاملة مع الخلق شغلة كبيرة كمان، فشلون أنا بدي عاملهم؟ فشلون بدي عامل ربي؟ إذا لابد من العلم. المنام يحكوا بيحكوا كلام مطوي، يختصروا كثير، الله يرضى عنهم ويرحمهم، فلازم نتعلم شلون. فعندها هيئة للسهم، هذا يكون سهم. يعني مو أما أنا أجي أضرب حالي بالسهم، مثل اللي بده مثلا يستعمل سلاح، بده يتعلم كيفية استعمال السلاح رحمهم الله تعالى. ثم قال: ومنهم فهنا الآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يزيه عنا خيرا بشر الحافي رحمه الله. الآن نجم آخر وبطل ثاني وجبل آخر عظيم رحمه الله تعالى، أبو عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى بضم الميم وكسر السين. قال سمي به المحاسبي، ليش اسمه المحاسبي؟ لأنه كان يحاسب نفسه، وهكذا ورد: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يعني عملا بالخبر كان يحاسب نفسه. فالله يتمنى يا رسول الله أن نحاسب أنفسنا حتى لا يحاسبنا، لأنه من نوقص الحساب عذب. طيب، عديم النظر النظير في زمانه رحمه الله، يعني ما له نظير، يقولوا ما له نظير، يعني كأنما حين لم تقع على مثله في زمانه رحمه الله تعالى. عديم النظير في زمانه، ايه عديم النظير بماذا؟ شو تمييزه؟ قال علما، يعني بحر علم، وورعا علما، وورعا يعني شو ورع؟ علما معروف العلم، يعني طبعا اول علوم العقيده، علوم يعني الاصول، علوم العلوم المعقولات المنقولات، يعني علما. منقول علما، واللي عم يتكلم ما عم يتكلم عن يمدح، عم يتكلم رجل كبير، فنقول عالم، عالم فعلا عالم، هو هلا نقول عالم او علامه، وهو صدقني انه ما بيطالب طالب علم نقول علامه، إيه ما بصير. شو علامه يا اخي؟ علامه الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، سمعته يعني عم يحكي لي على كبار كبار العلماء، والله العلماء اكبر، قال لي هذا طالب علم، هذا طالب علم منيح، قال لي هذا طالب علم منيح، والله انا سمعت منه الله يرحمه. اما الشيخ امين سويد، لا هذا عالم، هذا عالم الشعب، هذا عالم، ما اسمعوا يقول عن عالم الا يعني قليل جدا. اما كل واحد يعطي لقب علامه، شو يعني؟ نحن مثل ما قلنا شعراء مدح ونغرف او نهرف فيما لا نعرف، ما بيصير. انت تقول عنه عالم، عالم، علامه، هيك القاب، القاب بلاش، ما بيصير يعني. بصير بعدين هذا الانسان لما بيتكلم بهالكلام بصير كلامه ما له وزن. اما الاصل يكون كلامك الحقيقه مثل ما بيقولوا الناس، يا اخي هذا كلامه طابو، هيك بيقولوا. ليش؟ لانه صادق. اما بعض الناس يقولوا ما بيحكي، إيه خلاص دغري مجرد ما حكى اوتوماتيك لا يعالك غلق الباب. ايه يعني حينضح، يعني لا لا، تكلم بالحق. يعني اول من تخبر وتسقط في قدرك في نظره هو الممدوح، اول واحد. انا ما بدي هيك ناس، بده ناس الحقيقه شب ظهره فيهم، يعني بده ناس الحقيقه يستفيد منهم، بده ناس يساهموا بناء، ما بده ناس والله حكاية حكاية. ناس حكاية منا حكاية، بده ناس شغيلة، ناس بناءة، ناس تشتغل، ناس تفعل. اما كلام كلام ما بصير كلام. لذلك الله سبحانه وتعالى اعطاه قاعدة عظيمة للصحابة: لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، يعني بزعل منكم كثير كثير كثير كثير كثير اذا تقولوا ما لا تفعلون. لذلك خلاص انتهوا الصحابي الله يرضى عنه، ما بيقول الا الكلمه اللي بده يفعلها. مثل ما قلنا سيدنا انس الله يرضى عنه ما بينتسى: ليرين الله مني ماذا اصنع، ما لا افعل، لا اترك، والله لخلي بنيتن حميتن، والله لا اجعل الرؤوس تطاير، لا لا يرين الله مني، حتى ما افعل، حتى ما يعني الله يمسك علي انه انت قلت انت قلت طاير ما طايرين، ما اعمل يعني شو هالكلام هذا؟ لا قال لا يرين الله مني ماذا افعل. لذلك عليه الصلاه والسلام من هالمبدا انه كان عمله ديمه، كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمه. شو عمله ديمه؟ يعني اذا ساوى شغله ما بيرجع فيها ابدا ابدا. لذلك عليه الصلاه والسلام قضى صلاه سنه الظهر بعد العصر، قضاها. ليش؟ ما برجع، انا عم صلي السنه خلص، ما بقى اتركها، اذا ترك شيء التشريع. لذلك تقول السيدة عائشة: كنا أهل بيت إذا عملنا عملا يعني ألزمناه أو يعني ثبتنا عليه، خلاص ما بنتركه، أثبتنا هيك أثبتنا ما بنتركه. ليش؟ حتى ما ندخل تحت الوعيد: لما تقولون ما لا تفعلون. فمن قول عالم، يعني من رحمه الله الحارث المحاسبي عالم، يعني عالم، عالم بالمعقول والمنقول، عالم كبير رحمه الله تعالى. يعني بذكروا عنه رحمه الله أن الإمام أحمد يعني تكلموا يعني امامه عنه كثير. قال له لبعض الناس، قال له اجمعني فيه، لكن بدي اسمعه بشيء، بدي اشوفه بحيث ما يشوفني. قال له حطني بموقف وخليني انا انظر له اسمع منه بدون ما يشوفني. وفعلا جمعهم وسمعوا. قال بقي ساعات طوال وهو عم يتكلم، والامام احمد ما قطع له دلك شده بكاء هو عم يسمع. لكن بالاخير يعني في ناس يعني بيتكلموا ما بيتكلم الا هيك كلام، كلام خمير خمير، كلام يعني ما بيصلح لكل انسان، اما كلام النبوه بيصلح لكل انسان. لذلك مو كل علم بيستطيع الانسان يقراه، في علوم هي بتكون لناس مختصين مثل يعني اختصاصات. فالامام احمد رحمه الله يعني اقره ورجل صاحب حال وعلم ورع وكل شيء، لكن قال هذا لا يستفيد يعني، هذا ما تستطيع تستفيد منه رحمه الله تعالى. فعالم عالم عالم كبير رحمه الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل للحالة المحاسبة قال عديم النظر في زمانه علما وورعا. ورعا طبعا الورع شو الورع؟ فما يلتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولا بيحكي لنا يعني نموذج من ترك الشبهات رحمه الله تعالى، وكيف يعني لما بيتكلم بنقول ورع ورع شو شو ساوى، وما أظن حدا يساويها بصراحة إلا الأليم. ومع ذلك والله الحمد لله في ناس، في ناس موجودين الآن يعني مبالغ ربما طويلة، بيقول لي لا تفتي لي يعني شوف لي أقوال، فتي لي بال يعني يعني بالفتوى الصحيحة بالفتوى القوية، لا تدور لي على رخصة أبدا. يعني فبحاول لاقي له، وحتى أوقات أنا بقول لي لا أبدا لا تدور لي على رخصة أبدا. وفي ناس نسأل الله العفو والعافية على العكس تماما، أنت تفتي بيدور وبيلف وبيدور وبيلف، واخر شيء يعني ما بدي اطول عليكم انه بيقول لي ان يعني قلت له لما سالني انه سالت غيري، قال لي طبعا سالت مين؟ حدد لي كل المشايخ كله اكبر مني، كله مشايخ منه شيوخي ومنه غيره، كله قالوا ما بيجوز، وجاي عم يقول لي انت قل لي بيجوز. الله يعفو عنا يا رسول الله، الله يعفو عنا، الله يعفو عنا. طيب وين كلام سيدنا النبي اللهم صل عليه استفتي قلبك؟ فالحارث المحاسبي كان ورعا، فعلا كان ورعا. وهو قال عليه الصلاة والسلام والورع مبدأ عظيم من مبادئ الدين، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهي كان سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول كنا نترك 9 أعشار الحلال. هلا كثير من الأمور ما بدي اضطر هلا ادخل بأمور فقهية، يعني بصراحة بحكي مثلا من هالعلب ومن هالحوض ومن هالأمور هي اللي يعني ناس قالوا جائزة وناس قالوا مو جائزة، ما حاكي هذا شيء. لكن هاي وين عم تدفع؟ طريقة وين؟ طريقة وين؟ لما الولد عم يقول له طلع لك حظك شو؟ طيب هذا ما بديش أعرف. العالم، العالم لما يفتي الفتوى لازم يعرف حاله أنه مسؤول عن صدى الفتوى، وين بدها تأدي الفتوى. الله يرحم الشيخ حسن رحمة الله عليه، هذا شفته منه لما بيفتي الفتوى بيطلع بيقرأ للرجل. كثير من الناس ما بيفتي يعني ما بيعطي كل الفتوى أو ما بيفتي، هذا ما لازم، هذا ما لازم يعني هذا الحكم. يعني واحد مثلا سأله كان مجرم وأرد في الجريمة، سأله أنه هذا إذا واحد قتل شو بيصير؟ ما لازم ينقتل؟ بيقول له طبعا بيقتل، حمل مثلا مسدس وراح قتله. هذا بيشوفه أنا، أنا مسؤول، مو بس أنا بيقول له بيجوز وما بيجوز، لا. لذلك ربي شو قال سبحانه وتعالى؟ قال وكان الله عليما حكيما. في ناس عندها علم بس ما عندها حكمة، في ناس عندها حكمة بس ما عندها علم. من الحكمة؟ الله حليم عليم وحكيم. وانت تقي بدك تكون عالم بدك تحط الفتوى في محلها، ما كله ما يعرف الانسان شو بين صداها. فكل شيء جاز جاز، وين بتكون حي؟ شو عم تدربنا على ايش عم تدربنا؟ ضرب من المراوغة، ضرب شو؟ اسمحوا لك كثير قليل تؤدي شكرا خير من كثير لا تشوفه. شو بس عم تجمع بالمال؟ شو عم تجمع؟ والله يعني كأنك عم تسمع وقود. وبعدين قاعدك وين بيحطهم؟ وين بيساوي فيهم؟ وشو بيساوي؟ وليش ولازم؟ اجى المال الله بيعينك عليه. لذلك الطرق من الحلال والله بيعطيك سبحانه وتعالى مثل ما أعطاك إياه بيعطيك الطريقة للدرس، تدخل فيه يكون لك إن شاء الله. أنا عم تراوغ حتى تجيب المال، أنا عم تراوغ على حالك الحقيقة، على حالك اللي عم يراوغ يراوغ على حالك، ومن أساء فعليها سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. يعني هذا الإنسان لما عم يلف ويدور يعني يحاول لا أقوي البلد، احفظ دائما الرزق بالخلق والتقدير وليس بالرأي ولا التفكير. كم وكم من الناس أخطاؤهم عين الصواب، سبب يعني بروزه وسبب ماليته وسبب ما عنده هو غلطه، هو جذبته بالصراحة جذبته. وقصص كثير ما بدي أعمل حكواتي، قصص كثير. وإلا اللي بيقول أنا علم غيره هذا تابع قانون، إنما أوتيت على علم عندي، لا يعني واحد من الأمة عم يصار عندي قال له بتعرف رزقك شيخ الشربتلي يا شيخ شو هي؟ اجتمعوا كل التجار ليكسروا الشربتلي، كلهم هن وقعوا إلا هو بدي واقف. ولما رسى عليه البازار كل واحد يقول للثاني الشربتلي اليوم أكل هواه الدباوية، هواه عصا يعني أكل وقع، أكل هواه على وشه، راح الشربتلي راح. الله رفعه فيها سبحانه وتعالى طبعا، وان شاء الله انه ربي سبحانه وتعالى استفاد من هذا. يعني الشاهد بالخلق مو بالرأي والتفكير. لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجنيه عليه اجتهاده، انه خلاق خلق الله سبحانه وتعالى. فاذا لما الانسان تطلبه اطلبه من بابه، اطلبه من طريقه، الله بيعينك عليه، تجي المعونة معه. أما لما بيطلبوا من غير طريقة تجي النقمة معه. هلا اليهود من إجاهم هذا العجل؟ العجل من إجاهم؟ إجاهم من المال، من الحلية اللي سرقوها وأخذوها، من العمالقة مجموعة صارت العجل، هذا مجموعه. فكمان المال لما بيلف ويدور عليه الإنسان اتأكد ابنه حيروح يسكر فيه، نسأل الله العافية، ابنه حيروح نسأل الله العافية يثني فيه، ابنه نسأل الله العافية ربما يعمل له شيء حادث، ابنه نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هذا كمان إذا بده يتنبه. أما ربما الله يتركه سبحانه وتعالى سنستدرجه. أما لما امتاز من طريقه بالعكس عم تسري الجنة فيه، والله عم يعطيك من أعطاك أعطاك يا سبحانه وتعالى، وإن كان فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال سيدنا علي تبا للدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب، فلان ما منا يعني من المبشرين بالجنة أظن أكثر من أصحاب أموال، المبشرين بالجنة أكثر من أصحاب أموال. الدين ما بيمنع من المال، لكن بيمنع الزهد، بيمنع من يتفتح الإنسان وقلبه يتعلق بالمال. أما إذا إجا وقلبك مع ربك ابدا ما بيضرك ان شاء الله، ونعمل مال الصالح للرجل الصالح. الله يكثرهم هؤلاء يلي يكونوا صالحين، والله بيكرمهم سبحانه وتعالى. فاذا هذا الورع، شو قال سيدنا عمر رضي الله عنه؟ كنا نترك 9 أعشار الحلال خشيه الوقوع في الحرام. فالله يكرمنا. وسأل انا بعد من الناس يعني الله يوفقهم، فعلا سالني مجرد والله ما طلعت الكلمه بلا وفعلا مال كثير من شيء، قال له هالتجاره شو؟ والله الافضل بلا، مو بس حرمه لا بلا، خلص بلا تغري، هو سبقني بلا. صدقني تاكد الله بعث له اكثر بكثير، الله ما بده تجريب يا جماعه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكن اقلال هل الله بيحبهم بيعاملهم يعني اللي بيعاملوا اقلال، فالله يجعلنا من هالاقلال سبحانه وتعالى. هذا معنى وورعا. ومعاملة عديم النظير علما، طبعا العلم والورع بإيش بيكون؟ بالمعاملة تطبيقا. وحالا هذا الحال اللي حكيته، حالا يعني كل مجموعة أثرت عليه حال وجهه لربه سبحانه وتعالى. وهذا اللي قال عنه عليه الصلاة والسلام نور يقذف في القلوب، يعني ما بيشوف شيء إلا بيذكر الله. يعني حال شلون مثلا شو قال عليه الصلاة والسلام؟ من قال في يوم شديد الحر مثلا سبحان الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم اجرنا من حر جهنم. ايش هو هذا؟ ما بيحب يدخل جهنم. ليش؟ هذا حال. ممكن يعني يقول هذا دغري تذكر، دغري انتقل من هون للاخره، يعني اخذوا حال. طبعا بهالكلمه من انا الكلمه معناتها اكثر اموره بهالحال. وكمان اليوم شديد الباب، هذا حال، هذا معنى الحال. الحال دغري يعني عم يحملك كل ما تجده عونا على ان تحملك الى الدار الاخره، ومثل ما قال عليه الصلاه والسلام الصرد، يعني الحال ترجع عليه. مثل سيدنا حارثه ايه مصفر لونه، هذا شو حال؟ حال حال اثر عليه. الواحد تلاقي يعني مثلا تلاقي اشياء يعني واحد بالعكس تلاقي قلنا شو هذا الحال؟ يعني مجموعة العلم بده يكسبك توب، توب الحال، توب التقوى. لذلك ربي سبحانه وتعالى قال ولذاك التقوى ذلك خير. فالله يكرمنا. فكان عديم النظر في هذه كلها رحمه الله تعالى. قال كان عديم النظر في زماني علما وورعا ومعاملة وحالا مع الله تعالى. بصري الأصلي مات ببغداد سنة 43 و200. قال بعضهم هو علم العارفين في وقته وأستاذ السائرين في أوانه، عالم سار نبأ فضله، سار نبأ فضله، مش إيمانه ما شاء الله ما وقع، وصوفي طار نبل نبله، برع في عدة فنون، وتكلم على الناس فأراهم الجوهر المكنون. تكلم على الناس، محكى على الناس، تكلم على الناس يعني أملأ وما شاء الله، ربي سبحانه وتعالى نفع به. وكان في علم الأصول راسخا راجحا، وعن الخوض في الفضول. هون علم الأصول، مو علم الأصول يعني المبهم والمبين والمجمل والمفصل، لا، علم الأصول يعني أصول الدين، مثل اللي قال عنه الإمام الغزالي، عمله مثل 40 في أصول الدين. أصول الدين يعني بأمور العقيدة، هذا معنى قوله. وكان في علم الأصول راسخا راجحا، وعن الخوض في الفضول جانحا. وقد قالوا التصوف الأخذ بالأصول، يعني بأمور العقيدة هذا التصوف، وترك الفضول الأخذ يعني الأصول بكل أمر في جوهره. الأخذ بالأصول يعني أشمل من أنه يكون مثلا بعلم العقيدة بس، كل مسألة يأخذ بجوهره بيتكلم خلاص انتهى. هلا الأصل بالخطيب، خطيب الجمعة، أن تكون خطبته سؤاله جزلة قوية قصيرة. ليش؟ يعني ما فيها حشو، لأنه عم يحكي موقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كلامه جزل فصل، ليس بالهزل، ما في حشي أبدا. وإنت يا خطيب ما بالأزل يكون عندك حشي، لازم يكون كل كلامك ملان، تأخذ بالأصول وتدع الفضول، هيك الأصل. لذلك اللي يحكي كلام كله ملان أدمع حكى، ما بيحكي أكثر من 3 ساعة، ما بيحكي أكثر من هيك، أدمع حكى شد فيها نصاع كل ساعة تأكد تحكي أي موضوع خلص حاجة. هذا كلام خاصة، هذا فرض، هاي الفريضة هاي ملك الناس كلها، هذا بالسنة قد ما بدك طويل، أما بالفريضة لا. فرحمه الله تعالى قال أيوة. وعن الخوض في الفضول جانحة، وقد قالوا التصوف الأخذ بالأصول وترك الفضول. واختيار، اسمع شو قال، ما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اللب الحقيقة، صاحب الشافعية وقيل بل عاصره فقط. قال التميمي هو إمام المسلمين في الفقه والتصوف والحديث والكلام، وقال غيره له المصنفات النافعة الجمة بحيث تبلغ نحو 200 مجلد. قال الغزالي في الإحياء المحاسبي خير الأمة في علم المعاملة، من اللي نقول حجة الإسلام رحمه تعالى، وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال. هذا كتابنا كله عن عيوب النفس وشو وآفات الأعمال، هذا اللي لازم نشتغل فيه، عيوب النفس وآفات الأعمال. من هالكلام شو ربي قال سبحانه وتعالى؟ قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه. قال ابن الأثير هو أول من تكلم في إثبات الصفات، ومن فوائده البديعة من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة. شوف معنى الكلام، من صحح باطنه بالمراقبة، باطنه بالمراقبة والإخلاص لله، أكيد هذا طبيعي، يعني مثل الظل ومن اللازم. زين الله ظاهره بالمجاهدة، بالمجاهدة واتباع السنة، معناته إذا إنسان ما في مجاهدة هو متبع السنة، معناته من جوا خربان. شو قال؟ من صحح باطنه بالمراقبة لله، بالفكر، بالذكر، بالمراقبة والإخلاص، بالمراقبة والإخلاص، يعني بدي الله، هيك معناته الإخلاص، وبالمراقبة أعرف أنا بدي الله ولا لا. زين الله ظاهره بالمجاهدة، يعني بحاول حتى يصل لهذا الذي في قلبه، واتباع السنة. وقال: لو أن نصف الخلق تقربوا مني ما وجدت بهم أنسى، أنسى من الأنس. لو أن نصف الخلق تقربوا مني ما وجدت بهم أنسى. شو هذا؟ لا إله إلا الله. نحن يعني بعد الواحد شوي بيتوحش، بيقربوا لا بيستأنس من بصير. ليه؟ لأنه خالي بعيد عن الله، يعني ليس مكتفي بربه سبحانه وتعالى. وأن نصف الخلق تقربوا مني ما وجدت بهم أنسى، ولو أن النصف الآخر عرضوا عني ما استوحشت لبعدهم. يعني ناس قربوا وناس بعدوا، لا هدول عملوا معي شيء ولا هدول معي شيء. قديش كبير، قديش يعني معناته حاضر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال في حديث: خير الرزق ما يكفي، ما هو قوت يوم بيوم، لا يهتم برزق غد. هيك معناه عن الأول، يعني شرح الحديث: خير الرزق ما يكفي، قال هو قوت يوم بيوم، لا يعني لا يهتم برزق غد. هذا هذا شايف وين الشاهد فيه والنكتة؟ لا يهتم لرزق غد، هذا معنى ما يكفي. ما بقي معنى ذلك انه هو قوت يوم بيوم، يعني هل عنده ما بتفرق عنده قوت يوم او اكثر من يوم، المهم مو هاكي الهم بكره. اما نحن بتلاقي عنده الواحد قناطير وخايف تخلص، هذا خير الرزق. خير الرزق يعني القناعه، هيك معنى. ما بتفرق انت، لا بتنظر لا لقله ولا لكثره، شلونك انت غني ولا فقير؟ إذا كان خائف هذا فقير، يرجع لأصل الإنسان: وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية النفاق، لا خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. أما المؤمن لا، المؤمن يعرف أنه مدد لا نهاية له، ربي سبحانه وتعالى عطاؤه عطاء. وقال: فقدنا ثلاثة أشياء: حسن الوجه مع الصيانة، حسن الوجه مع الصيانة، وحسن القول مع الديانة. يعني كلام ظريف لكن الحقيقة بقى ترى صاحبه متصف فيه، الله يرحم الشيخ مولى رحمه الله، قال: يا بابا احنا نتكلم كلام العارفين لكن حقيقة الله أعلم، نحن نتكلم كلام شيء عالي كثير لكن حقيقتنا الله أعلم. قال: وحسن القول مع الديانة، وحسن الإخاء، يعني تلاقي عم يقدم لك كل ما يلزم من المجاملات يعني، لكن في أمانة، مع الأمانة هذه فقدناها. حسن الوجه مع الصيانة، وحسن القول مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة. وقال رحمه الله: كل زاهد زهده على قدر معرفته، ومعرفته على قدر عقله، وعقله على قدر الإيمان. والله كلام جميل مهم. وقال: كل زاهد زهده على قدر معرفته. طبعا زهده على قد ما بيعرف، هذا الإنسان لما بيشوف حاجة لا يا بيتمسك فيها يا ما بينظر إلها على حسب ما بيعرفها. كثير من الناس مثلا بيشوف له فرضنا سجادة يعرفها مثلا، لا ماشي ترازي، لا يعني كلها يعني عرفها تمام إنما يرازي تلاقي ولا ما بينظر إلها، ويعني بيشوف شغلة غيرها يعرفها كمان يتمسك فيها مثلا. فالإنسان طبعا زهده على قدر معرفته، أمر واضح، بأخذ أهل الأمور كلها زهده يعني في هذه الدنيا، هيك المراد، على قدر معرفته، على أدنى بيعرف الآخرة بيزهد بالدنيا، لما ما بيعرف الآخرة ما بيزهد بالدنيا، لذلك نحن ما بنعرف الآخرة، لذلك ما بنزهد بالدنيا. زهده على قدر معرفته، ومعرفته على قدر عقله، معناته اللي ما عرف معناته كأنه مو أهل حتى يعرف، كأنه مو أهل ينظر لها النور العالي، مو أهل ينظر يحل هالمسألة، يعني عقله صغير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كان بروفيسور من هالناحية يعلمون، لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومعرفته على قدر عقله، معناته صح له عقله صغير قد ما كان كبير، ومعرفته على قدر عقله. وعقله منين بقى هالعقل؟ شو هذا العقل؟ على قدر إيمانه، لأنه الله سبحانه وتعالى بين لنا، لكن عم نصدق الله ولا لا؟ ما الإنسان عقل منين بيجيك العقل؟ العقل منين بيجي؟ يعني وآثار هالإيمان، هاي آثار هالإيمان تعطيك عقل، آثار هالتصديق بيعطيك عقل. فالعقل هذا بيعطيك معرفة. هل معرفة تورثك جهد؟ شو كلها تطلعين؟ وازهد في ازهد في الدنيا يحبك الله. شايف شلون؟ كي روح عم تغر عم يعني عم تشروا عم يغرف من بحث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كل جهد لكن صراحة فتح، كل جاهد جهده على قدر معرفته، ومعرفته على قدر عقله، وعقله على قدر إيمانه. وقال رحمه الله: العلم يورث المخافة والزهد. يورث المخافة، العلم يورث المخافة. شو شلون جاي بيتكلم؟ شو قال ابن عطاء الله؟ العلم ما أورثك الخشية، يعني معناته لما نشوف عالم ما له خايف هذا لا تأخذ مو عالم، لما نشوف عالم مو خايف هذا مو عالم. مين بيحكم بيناتنا؟ يعني الحاكمية لمين؟ لله. شو قال سبحانه وتعالى؟ إنما حصر يخشى الله من عباده، يعني العالم الذي يخشى الله. انتهى. شو شو قال بقى؟ العلم يورث المخافة. شو شلون جاب لك الآية مع أنه جاب كلام كلمتين جابها؟ العلم يورث المخافة، إنما يخشى الله. فعم نقرأ قرآن، نحن بهالحالة عم نصل للقرآن. إنما يخشى الله من عباده العلماء العاليين هدول. فالعلم ما أورث الخشية، بقى تلاقي عنده يكون بحر علم ما له خايف، هذا ما هو عالم أبدا. بعدين ليش ما له عالم؟ لأنه خلينا ناخذها من ناحية يعني ناحية علمية محضة، عقلية فلسفية، إنه الإنسان يلي الله سبحانه وتعالى يعني أعلمه وعرفه إنه سبحانه وتعالى علمه لا حد له سبحانه وتعالى، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني ما في لا رسول ولا نبي ولا ملك أحد يعني يحيط بذرة من علم الله سبحانه وتعالى، ما بيطلعوا ذرة بالنسبة لعلم الله. أصبح اللي عند الله شو يفكر بقى، ما بيحيط بذرة، وعلوم الله يعني ولله المثل الأعلى محيطان، قديش علم الله؟ فأد ما الله قال سبحانه وتعالى، أد ما طمنك سبحانه وتعالى، وأد ما خوفك، الأصل لا بتخاف كثير بتطير، ولا ترجو كثير كثير بحيث تأمن من مكر الله. لذلك الله أعطاك النتيجة، أفأمنوا مكر الله؟ وما بتعرفوا من الله؟ قال ولا لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله. طيب شو اللي سأل هون؟ يدعو لنا رغبة ورغبة، من هدول العلماء؟ يعني هل هن الرسل الأنبياء؟ فطالما الله سبحانه وتعالى علمه سبحانه وتعالى شو يعني شلون شو بده يصير، شو بيعرفنا؟ علم علم علم، يعني ما بعرف يعني لو 100 لسان ما بيحكوا ما بيأدوا. علم الله، علم سبحانه وتعالى أعظم شيء الحقيقة، يعني يبين لك علم الله وما عنده سبحانه وتعالى، وأنه حقا أنه العالم هل بيخاف خوف سيدنا النبي اللهم صل عليه. إذا هو مبشر بالجنة عليه الصلاة والسلام، هو مبشر بالجنة، شو سيدنا أبو بكر أول المبشرين بالجنة، سيدنا أبو بكر، ومع ذلك شو كان يقول؟ ليتني كبشا أكلني أهلي. ليش؟ طب ما بشرك رسول الله؟ شو قال؟ لعل هناك شرطا لم يذكره، لعله في شيء في ناحية في في في أكثر من هيك. يلي بشر عليه الصلاة والسلام، كل ما كنت بدعا من الرسل، يا مقلب القلوب كذب قلبي على دينه، ما بيقوم المجلس إلا يستغفر الله عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس أعلم الناس ومن علومك علم اللوح والقلم. عليه الصلاة والسلام حكيم ابن العين، علم اللوح والقلم مو هذا علم الغيب، مو هذا علم الله، هذا نقطة من علم الله، نقطة من علم الله. فعليه الصلاة والسلام ذلك قال أعرفكم أخوفكم من الله، أو كما قال أنا لأنه أعلمنا عليه الصلاة والسلام. لذلك شوف سؤال، قال العلم يورث المخافة. لذلك شيوخنا، شيوخنا الحقيقة يعني نشوفهم العلماء الحقيقة هيك ما بتقدر إلا بتلاقي بكاء بكاء غزير غزير غزير، ودائما يذكروا عن العلماء الكبار كان بكاء بكاء. فالله يرضى عنهم يرحمهم ويزيهم ويزيهم، صلى الله على سيدنا محمد.